حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا الموطن الأول أيها الإخوة في سورة الكهف. أما الموطن الثاني ففي سورة الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يأجوج ومأجوج أيها الإخوة حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنتهم كما كان يحذر من فتنة المسيح الدجال. فقد روى الشيخان عن زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فجعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب ابنة جحش رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا شكر الخبث. ينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباب عن ابن العربي المالكي رحمه الله انه قال في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخير يهلك بهلاك الشرير اذا لم يغير عليه خبثه او اذا غير عليه خبثه في وقت لا ينفع فيه التغيير ويستمر الشرير على خبثه. ولقد تضافرت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك ان الصالح قد يهلك مع الشرير ولكن عندما يبعث يوم القيامة فهو يبعث على نيته. في الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه عن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه احمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ورواه احمد وغيره وابو نعيم في الحلية عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ظهر السوء في الارض أنزل الله عذابه بأهل الأرض. وفي رواية بأسه أنزل الله بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. الصالح مع الصالح على الصالح أن يتحرك لتغيير المنكر وعليه أن يبادر لتغيير المنكر قبل ان يحل العذاب بالصالح والصالح لا تفريق. لكن عندما يبعثون يرحم الله هذا الصالح بنيته. ثم ايها الاخوة يأجوج ومأجوج من ذرية ادم خلافا لمن قال غير ذلك ولقد جاء نص ذلك عن رسول الله صريحا في حديث الشيخين الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت يا ادم اخرج من ذريتك بعثا الى النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 999 من كل 1999 هؤلاء إلى النار. من كل 1999. قال: فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فذاك يوم تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على القوم حتى تغيرت وجوههم. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، ومنكم واحد، ثم أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. هكذا أيها الإخوة، على قلة هذه الأمة في الأمم كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، لكن لهم ثلثي أماكن أهل الجنة. فقد جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من باقي الأمم، على قلتهم. فلا نغتر بالكثرة والقلة. فمن استعرض كتاب الله من أوله إلى آخره لا يجد آية تمدح الكثرة، بل المدح كل المدح للقلة. فلا نغتر بالكثرة. فهذه أمة محمد في الأمم لا تشكل إلا شعرة في جنب الثور، إن كان أسود فهي بيضاء، وإن كان أبيض فهي سوداء، ومع ذلك فهم ثلثي أهل الجنة. هكذا أيها الإخوة، علينا ألا نغتر بكثرتنا، ونحن في هذا الزمان كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لنا. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوضح لنا أن الجبار مهما بلغ من الجبروت فلن يخرج في هذه الدنيا، ولن يطغى، ولن يتجبر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فهو ذليل قادر لمشيئة الله تبارك وتعالى. ولقد سمعتم فيما سبق من لقاءات أن الدجال يقول: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج. لا يخرج إلا بأمر الله عز وجل متى ما أذن الله تبارك وتعالى. وكذلك هم يأجوج ومأجوج، لا يخرجون على الناس إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. في ذلك يروي الإمام أحمد وابن ماجه الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج يحشرون كل يوم، إن يأجوج ومأجوج يحشرون كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحشره غدا. فيعيده الله أشد ما كان، أي يعيد الله تبارك وتعالى الشد أشد ما كان. فإذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. يستثني لأول مرة: فستحفرونه غدا إن شاء الله، تستثنوا. فيعودون إليه كهيئته حين تركوه، فيحشرونه ويخرجون على الناس وينشفون الماء، ويتحصن منهم المسلمون فيرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع عليها الدم الذي اصفر، أي مليئة بالدم الذي انتفخ. فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيرسل الله تبارك وتعالى نغفا في أقفائهم فيقتلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا للغمير، أي تتفتق من الشأن. هذا معنى تشكر، أي تتفتق من الشأن من الغمير. هذا الحديث أيها الإخوة يبين أنهم لن يخرجوا على الناس وهم يحشرون كل يوم إلا إذا قالوا إن شاء الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن ابن العربي المالكي يقول أن في هذا الحديث ثلاث آيات. الآية الأولى أنهم لا يخرجون على الناس إلا بعد أن يستثنوا ويقولون إن شاء الله لمشيئة الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية أنهم لن يعلوا على السد ولن يظهروا عليه بآلة. النقطة الثالثة أو الآية الثالثة أن الله منعهم من أن يواصلوا الحفر ليلا ونهارا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحشره غدا. لا يوالون الحفر ليلا ونهارا حتى يخرجوا. هذا كله لن يتم إلا بأمر الله عز وجل، ولن يخرجوا إلا حينما يقولون إن شاء الله. أيها الإخوة، يقسم الله عز وجل الجبابرة وهم في عنفوان جبروتهم وبطريقة لا يتوقعونها، فيقسم الله بعض الجبارين بأن يخسف به الأرض، ويقسم الله بعض الجبارين بالغرق، ويقسم الله بعض الجبارين أن يرسل عليهم حاصبا، ويقسم الله بعض الجبارين أن يرسل عليهم الأمراض التي لا شفاء لهم منها، كما حصل مع المنافقين الذين حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقسم الله الجبارين بأن يسلط عليهم أضعف مخلوقاته، وهذا ما يكون مع يأجوج ومأجوج. اختروا بكثرتهم، قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. أي جبروت وأي كبر أعظم من ذلك؟ ومع ذلك يسلط الله عليهم النغر، دود صغير لا حول له ولا قوة، يكون في أنوف الغنم والجمال، يقتلهم بهذا النغر. أي ظل أكثر من هذا؟ أي ظل يذلونه وهم قد سلط عليهم أضعف خلق الله تبارك وتعالى ليذلهم؟ وهكذا كل جبار. فهل يعي كل جبار يعيش في زمننا هذا أن الله له بالمرصاد؟ روى الإمام أحمد والحاكم وابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تبارك وتعالى وهم من كل حدب ينسلون، وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض ويتحصن منهم المسلمون، فيتحصن بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم، فيمرون على النهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر على آخرهم على أثرهم، فيقولون لقد كان بهذا المكان مرة ما، ويظهرون على أهل الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء، حتى أن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله، وفي رواية إذ بعث الله دواب كنغف الجراد تأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضه بعضا. أعدادهم الهائلة، أحدهم فوق الآخر كما يموت الجراد بعضه فوق بعض، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم شدة، فيقولون من رجل يشري نفسه فينظر ما فعله، فينزل رجل قد وصل نفسه على انه مقتول فيجدهم موتى فينادي الا ابشروا فقد هلك عدوكم، فيخرج المسلمون ويخلون سبيل مواشيهم فما لهم من رعي الا لحومهم، فتشكر عليها كاحسن ما شكرت على نبات القصر. ماذا فعل الله بهم؟ سلط عليهم اضعف مخلوقات ليستعذ من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، فان الله لكل جبار بالمقال، مهما طغى ومهما تجبر فسيقصمه الله تبارك وتعالى بصوره لا يتوقعها ابدا، لا هو ولا اوان. ثم ايها الاخوه، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبين لنا ان في خلق ياجوج وماجوج خير عميم للمسلمين يوم يلقون الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه الامام الترمذي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفاوت بين اصحابه في السير سبقه، فرفع رسول الله صوته بهاتين الايتين: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فلما سمع اصحابه حثوا المطي وعلموا انه عند قول يقوله، حتى المطي اي اسرعوا، نهروا دوابهم حتى يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاه والسلام: هل تدرون اي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذاك يوم ينادي الله فيه ادم فيناديه ربه: ابعث بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 الى النار وواحد الى الجنة. قال: فيأس القوم حتى ما ابدوا بضحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم قال: اعملوا وابشروا، فوالذي نفسي بيده انكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء الا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس، أي من مات من بني آدم على الشرك وبني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون، لكن ما انبسطوا بعد شوية. والذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: اعملوا وابشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما انتم في الامم الا كالشامه في ظهر البعير او كالرقمه في جلد الدابه. شيء يسير بالنسبه للامم لا تشكلون شيئا، ومع ذلك لكم البشرى يا امه محمد ما دمتم مدتم على الايمان ان تكونوا ثلثي اهل الجنه. هذه بشرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم ايها الاخوه، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبين ان ياجوج وماجوج سيقتلون عند بيت المقدس في جبل الطور. يبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان هؤلاء القوم سيملؤون الارض بزهمهم ونسلهم، ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء القوم لا بد ان يزال زهرهم ونسلهم، فيرسل الله عليهم طيرا تقذفهم حيث شاء الله ان تقذفهم، ثم ينزل الله المطر من السماء ليزيل اثارهم، ثم تؤمر الارض ان ترد بركتها، ان ترد بركتها. كل ذلك وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جامع تحدث فيه عليه الصلاة والسلام عن قصة الدجال وعن نزول المسيح عيسى بن مريم وعن يأجوج ومأجوج وانتهائهم، وكل ذلك بفضل الله على أرض فلسطين، كما ستكون ملحمة النصارى وملحمة اليهود على أرض فلسطين وبلاد الشام وكلها بلاد الشام. هذا الحديث الجامع وإن كان فيه طول فسأقرأ، هو حديث النواس بن سمعان الذي رواه الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، في طريق بين الشام والعراق، أول ما يشتهر أمر بين الشام والعراق. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، سريع جدا ينتقل، يطأ كل قرية وكل بلد في 40 ليلة، كالغيث استدبرته الريح، يأتي على القوم إن ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ثم يمر بالخربة، الأرض الخراب، ثم يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيز النعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، أي يجعل بين الجزلتين أو بين القسمين مسافة رمي السهم رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك، انظروا أيها الأخوة، فبينما هو كذلك الدجال في عنفوان جبروته، في عنفوان وقاحته وهو يدعي أنه إله، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين أو بين مصبوغين بورق ثم زعفران، بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه خطر، وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه، أي عصمهم من فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إن أنحرج عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما بها، فيمر أواخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما، رفهم أيها الإخوة، لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، الخمر هو الشجر الملتف على نفسه الكثير، وهو جبل بيت المقدس كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، هؤلاء يأجوج ومأجوج، فيقولون: قد قتلنا أهل الأرض فلنقاتل أهل السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فترجع نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله النغش فيأخذهم بأعناقهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، أي يصبحون قتلى واثقة هذا النظر من أضعة مخلوقات الله كموت نفس واحدة. فيهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهرهم ونسلهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيدعون ربهم، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، مثل الجمال الضخمة كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله أن تطرحهم. ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة، في رواية كالزلقة أو الزلفة وكلها صحيحة من حيث اللغة، حتى تصبح الأرض كالزلفة. فعندها يقول الله تبارك وتعالى للأرض أو يأمر الأرض أن أنبتي ثمرتك وردي بركتك، أنبتي ثمرتك وردي بركتك، حتى أن العصابة من الناس لا يأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها. تصور عصابة من الناس تستظل بقحف الرمانة بضخامتها بعظم البركة، وقد زالت الذنوب، غسلت الأرض من الذنوب. وحتى يبارك في الرطب أي اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل، من الإبل، اللقحة من الإبل هي الفصيل من الإبل، والفصيل من كل شيء يسمى لقحة، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي فئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي قبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي فخذ من الناس. فبينما هم كذلك دار عيشهم، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، ريحا باردة من قبل الشام تأخذهم تحت أباطهم. وفي رواية لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته وراءه، لدخلته وراءه. ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة. هذا الحديث أيها الإخوة على طوله هو حديث شامل جامع لثلاث من آيات الساعة، قصة الدجال ونزول عيسى بن مريم صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم يأجوج ومأجوج، هذه الآيات الثلاث مع بعضها البعض. فيظهر الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم ثم يظهر يأجوج ومأجوج، ويقضي الله تبارك وتعالى عليهم في زمن عيسى بن مريم عليه السلام. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبين أن بيت الله الحرام سيحج بعد يأجوج ومأجوج، أي أنه سيبقى قائم إلى أن يأذن الله عز وجل بتحريجه على يد دست والفتين من الحبشة قبحه الله. فبالحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج، الحج والعمرة بعد يأجوج ومأجوج. وهذا الحديث أيها الإخوة لا يخالف مطلقا الحديث الآخر الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، أي لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، ذلك بعد عيسى بن مريم، كما جمع ذلك ابن كثير بين الأحاديث فقال يكون ذلك بعد عيسى بن مريم، فيموت عيسى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه في الحجرة النبوية. وهذا الكلام العبدة فيه عليه، فلا أعلم في ذلك حديثا صحيحا ينص على أنه سيدفن في الحجرة النبوية، هكذا قال رحمه الله يصلي عليه المسلمون ويدفنونه في الحجرة النبوية مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي الحبشة وهم قد بدأوا يسيرون إلى البيت قبل موت عيسى، فيسيرون إلى البيت ويقبض الله عيسى قبل أن يصلوا إلى البيت، فعند ذلك يخربون البيت خرابا لا يعمر بعده أبدا، بعد ذلك أبدا. ومن هنا يلتئم شمل الأحاديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، أي بعد تخريبه وفي الحديث الآخر لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج، فستكون هناك فترة رخاء حدها 7 سنين كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حيث سيوقد المسلمين من عصي وأفرشة يأجوج ومأجوج 7 سنين. في خلال هذه السنوات سيحج البيت، وخلال هذه السنوات يكون المسلمون في رخاء، ثم بعد ذلك تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. الآية الثانية أيها الإخوة في لقاء الليل هي آية من الآيات العظام. هذه الآية هي خروج الدابة على الناس ضحى. هذه الدابة إذا كان الناس قد اعتادوا ما مضى من الآيات وهي آيات أرضية، فهذه الآية تتواكب في خروجها مع أعظم الآيات مطلقة وهي طلوع الشمس من مغربها. دابة الأرض تخرج في الأرض والشمس تخرج وتطلع من مغربها، خلافا لكل ما يعرف البشر من النواميس أنها تطلع من المشرق إلى المغرب، فهي سيكون خروجها من المغرب إلى المشرق. الدابة من الآيات العظام التي إذا خرجت شغلت الناس عن العمل. عظمه دابة تكلم الناس بلسان فصيح تكلمهم أو تجرحهم، وكلا الأمرين كما ثبت عن ابن عباس صحيح، تكلمهم وتجرحهم أي تشمهم في وجوههم على خراطيمهم على أنوفهم كما سنرى في الحديث. هذه الدابة تكلم الناس، هذا أمر غير معتاد لهم أن تكون هناك دابة تكلمهم ثم تشمهم بسمة لا نعرف ما هي. وإن كان البعض يقول أن هناك بعض الأحاديث ولكنها لا تصح أنها تشم المؤمن لأنه مؤمن والكافر لأنه كافر، لكن لا يجوز لنا أن نستشهد بها ولم تصح أو تثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الدابة في قوله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الآية أيها الإخوة قرأها بعض القراء في القراءات المتواترة: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وعلى ضوء هذه القراءة فقد اختلف أهل العلم والتفسير في معنى هذه الآية، فذهب ابن جرير الطبري المفسر أو شيخ المفسرين وغيره إلى أن هذه القراءة قراءة تدل على أن الكلام الذي ستتكلم به الدابة هي أن تقول للناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا أي بآيات الله لا يوقنون، تكلمهم بهذا اللفظ. وذهب الآخرون ومنهم ابن كثير رحمه الله إلى أن القراءة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أنها تكلمهم وتجرحهم، وهو كما يقول ابن كثير ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. فإن كان ثبت هذا القول عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل فقول حسن، وأن الدابة تتكلم بكلام ثم تشم الناس على خراطيمهم أي أنوفهم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. الأمر الثاني أيها الإخوة، إذا رأى الناس الدابة شغلتهم عن العمل، فأمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبادر بالأعمال قبل أن تخرج بعض الآيات التي تمنعنا عن العمل لأننا سنشغل بها. هذه الآيات في الدجال وطلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض والدخان وخويصة أحدكم أمر العامة. أمر العامة ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يوم القيامة وخويصة أحدكم أي الموت. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال ستة، بادروا بالأعمال ستة، وفي رواية ستة تأنيث، بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة. بادروا بالأعمال قبل أن تظهر هذه الست المشغلة عن العمل، فعندما تظهر الدابة لا يجد العبد مجالا للعمل، وعندما يظهر الدجال إما إيمان به أو كفر، إما أن ترد عليه قوله وإما أن تكون من أتباعه، عليك أن تكون مؤمنا. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدابة من الأشياء الثلاثة التي إذا ظهرت لا نفع للإيمان عندها. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. ثلاث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متى تخرج الدابة على الناس أيها الأخوة؟ خروجها ضحى، وقت الضحى، وهي وطلوع الشمس من المغرب متلازمة، أيهما كان قبل الآخر فالآخر في إثره قريبا، لما ثبت من حديث أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا حفظته لم أنسه بعد، سمعته يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.